لو كان عندنا لاتخذناه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم الآية وأعلم المكان الذي نزلت فيه، نزلت في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا جعل الله اليوم الذي يلي هذا اليوم عيدا للمسلمين، وهو عيد النحر المبارك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان. يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر. المكان وهو منى، المكان وهو في منى أحد مشاعر الحج وداخل الحرم، والزمان الذي هو أيام التشريق الذي هو يوم عيد الأضحى، الذي هو اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر قبل أيام التشريق. نعم. ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، ولا أفضل من الاجتماع الذي اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان وشرف الاجتماع، فهو اجتماع المسلمين بمن؟ بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم مجمع في العالم، الأول والأخير. لا، ليس هناك مجمع أفضل من مجمع يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: في يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. وقد نصر الله الإسلام في هذا اليوم ونفى الكفر وأهله، فما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهر الحرم من المشركين ومن عادات الجاهلية. ولهذا أنزل الله قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يحج في الناس في السنة 9 من الهجرة، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي بهذا الإعلان: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر الله بيته من جرائم الشرك والجاهلية حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نفى الله الشرك وأهله، وطهر البيت العتيق من الأصنام، وطهره من المشركين، طهره من الأصنام وأهلها، وخلصه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: فأي يوم أعظم من هذا اليوم؟ نعم. قال رحمه الله: والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. نعم، الشرائع هي غذاء القلوب، هي غذاء القلوب ولذتها، ليست لذة الأبدان بالشهوات، وأما لذة القلوب فهي في العبادات وبذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبادات الصحيحة هي لذة القلوب، وأما الشهوات فإنها لذة الأبدان، ولذة القلوب مقدمة على لذة الأبدان، بل هي اللذة الحقيقية لأنها هي اللذة الباقية، وأما لذة الأبدان فإنها تضمحل وتزول. نعم. قال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته. والآدب هو الذي يصنع الطعام للناس ويعد المأدبة والمائدة للناس كرما منه، فكل آدب يعني كل كريم يصنع الطعام فإنه يحب أن الناس يأكلون منه. ومأدبة الله ما هي؟ هل هي الطعام والشراب؟ مأدبة الله أعظم من ذلك، وهي القرآن،

فيها وذكر الله فيها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة لما سواه من المساجد، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فالذي يتعلق قلبه بالسفر للمساجد الثلاثة كان ينفر من السفر للمشاهد والقبور والأضرحة، والعكس بالعكس، الذي يتعلق بزيارة المشاهد والقبور تقل رغبته في زيارة المساجد حتى المساجد الثلاثة، وإن زارها فلا تجد في نفسه الرغبة التي كانت في قلبه لو أنه علق قلبه بالمساجد الثلاثة، وإنما تجد عنده الفتور. ولهذا نراهم ويراهم الناس في مكة وفي المدينة لا يتعلقون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنما يتعلقون بالمزارات والبحث عن القبور والبحث عن الآثار وغير ذلك، لأنها انصرفت همتهم وقلوبهم إليها وحرمت من المساجد الطيبة المشروعة. هذا شيء ظاهر كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالذي يتعلق بالباطل فإنه يكره الحق. نعم. بعضهم يقول هذا محبة النبي، يذهبون غار حراء ويصعدون رأس الجبل. المحبة للنبي، الذي يحب النبي يطيع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا لهذه المساجد الثلاثة، يعني سفر عبادة. أما سفر التجارة وسفر طلب العلم والأسفار المباحة ليست مداخلة هنا، المراد سفر العبادة. فلا يسافر للعبادة في مكان خاص إلا في هذه المساجد الثلاثة. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ رحمه الله: ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. وكذلك المطالعات في الكتب والآداب والأشعار والثقافات، فالذي يتعلق بالثقافة الغربية والثقافة الفرنجية وحكم اليونان والفرس والهنود لا تجد في قلبه وفي نفسه لذة لقراءة الكتب الإسلامية والكتب الشرعية والحكم القرآنية والنبوية، لا تجد في قلبه هذه اللذة، وإنما تجد انهماكه ولهجه في الآداب الغربية دائما وأبدا، حتى اللهجة يتكلم بلهجة الغرب وبكلام الغرب، وهذا تجده ظاهرا على أدب الحداثيين وغيرهم ممن حرموا من أدب القرآن وأدب السنة وأدب اللغة العربية الفصحى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: من أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. وكذلك في التاريخ تجد الآن من هو مغرم بدراسة أعلام الغرب وقادة الغرب ومفكر الغرب وحروب الغرب، ولا تجد له رهما في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، جهاد الصحابة، الخلفاء الراشدين، الفتوحات في الإسلام، لا تجد له نهما في قراءة تراجم الأعلام من المسلمين، وإنما تجد دراسته للأعلام من الغرب ومن اليونان ومن غيرهم. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذا كثير. هذا في الثقافة عموما اللي يسمونها الآن الثقافة، هي من هذا النوع، هي مصبوغة بالصبغة الغربية، بالصبغة الغربية، ولذلك لهجهم بها ولغتهم بها، حتى الشعر مسخوه وحولوه إلى كلام ساذج وسامج ليس له معاني إلا هذرمة، مثل هذرمة المجانين. نعم. قد يكون من داخل في قاعدة فقهية الإعراب، الاشتغال بغير مقصود، إعراب عن مقصود، يدخل فيه كل شر، يدخل فيه كل شر. يسمونه الشعر الحر والشعر اسم آخر، الشعر لا يسمونه الشعر الحر، والشعر المدري الآخر لكنه بعيد عن الشعر الفصيح وشعر اللغة العربية المفيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله شعر الحداثة. نعم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. تجد أن كل شر قد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الشيخ هذه المفاسد في الانصراف عن الدين وعن الآداب الإسلامية وعن التربية الإسلامية وعن التاريخ الإسلامي ذكر أن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. فالسنة والبدعة لا تجتمعان، ولذلك تجد المبتدع لا يحب السنة، وتجد السني لا يحب البدعة، لأنهما لا يجتمعان، متضادان وضدان لا يجتمعان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. كل إنسان يجد هذا من نفسه، فإذا وجد من نفسه محبة للخير ومحبة للقرآن والسنة ومحبة للآداب الشرعية، فإن هذا لأنه تعلق قلبه بهذا الشرع العظيم وهذا الدين القويم. أما إذا وجد من نفسه نفورا عن الخير وعن القرآن وعن السنة وعن الآداب الإسلامية، فهذا لأن قلبه تعلق بضده، والضدان لا يجتمعان. فمن يريد الأدب والثقافة والتربية والاطلاع على المجريات القديمة والحديثة فعليه بتاريخ الإسلام العظيم الذي حوى كل خير. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها أو كرهتها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. نعم، هذا كما ذكرنا أنه لا يجتمع النقيضان، لا يجتمع العوض والمعوض منه، فمن انشغل بالخير أعرض عن الشر، ومن انشغل بالشر أعرض عن الخير. نعم، قد يكون في الإنسان خير وشر، لكن هذا إذا كان الخير غالبا والشر مغمورا بجانب الخير، وإلا فالكمال لله عز وجل. لكن إذا كان العكس وهو أن الشر غالب والخير مغمور، فهنا تأتي المصيبة. وعلى كل حال، حتى ولو كان عند الإنسان قليل من الشر فإنه ينمو وقليله يجر إلى كثيره، فالمسلم يبتعد عن الشر مهما كان. نعم. قال: ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها. الشريعة عظمت النكير على من أحدث البدع، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمل به ولو لم يحدثه، أحدثه غيره وإنما هو عمل به، فكيف إذا أحدثه يكون هذا أشد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وحظوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. شوف أن السنة لا تجتمع مع البدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالإسلام حذر من البدع. لماذا؟ لأنها تجر إلى الشر، لأنها تحارب السنن، ولأن المبتدعة يعادون أهل السنن، فلا يجتمع السنة والبدعة إلا وتقضي إحداهما على الأخرى بلا شك. قال: لأن البدعة لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا. لو كانت البدع، لو كان المبتدع يخرج كفافا لا له ولا عليه لكان الأمر خفيفا مع ما فيه من فوات الخير، مع ما فيه مما فاته من الخير. لكن ليس الأمر يقف عند هذا، بل إنه يخرج عليه لا له، يخرج عليه لا له، لأن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شر، ولو كان فيه خير لما حذر منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لأن لا بد أن يوجب له فسادا منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه، لا يخرج منه كفافا لا له ولا عليه، وإنما يوجب فسادا، وإنما البدع توجب فسادا في قلبه، فيكره السنن ويكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معروف في النفوس وفي القلوب وفي المبتدعة. أنت لا تجد أهل البدعة يدعون إلى السنة أبدا، وإنما لهجهم قال فلان وقال علان، والمكان الفلاني فيه بركة، والمكان الفلاني فيه بركة، وفيه كذا وفيه كذا، لا تجدهم يرغبون في السنن أبدا، لأنهم انصرفوا مع البدع وصاروا دعاة بدعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. السلام عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، شكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.